ولدك يا العمارة سيوف بدارة منصورة بالله وغيرة الكافل طبارة طبارة لو دقت الغارة بيهم شجاعة روح أبو فاضل سيوف بدارة ولدك يا العمارة منصورة بالله وغيرة الكافل ما تبخي يم الشرف حسنانة بالشدات الصالحون ويانا لا تهمين بالزمن مني عانج رفعت راس بيك ابو زينب قائد بالميدان مصطفى معلق راية وش محلا جامع بنص ولاية يا محلاك يلب الكرم معروفة لو شفناك وجه العراق نشوفه يا محلاك قلب الكرم معروفة لو شفنا وجه العراق نشوفه ابنك يا العمارة ما نزل مقوارة غيرة وحمية بكل كتر شايل محتارة محتارة الدنيا بخبارة مثل الرصاصة يهد على العايل ما نزل مقوارة ابنك يا العمارة غيرة وحمية بكل كتر شايل نص العين خل الجروح الديرة مثل النار بالصالحون الغيرة يبقى يفوح طبع أبو زينب هالة تنت الله غاف على وجنك شيله بس عليك مصطفى لا يقطوله يم تاريخ يستاهل الهلهولة للثواب ما صرت مثل الكوبة والأحرار قلبك بحبه مطوبه بالثوار ما صرت مثل الكوبة والأحرار قلبك بحبه مطوبه ابنك يا العمارة مربع أخذ ثارة ممشى عدل ما يرضى بالمايل خطارة خطارة قاعد وسط دارة ملقى ومضيف بكل وقت شايل ابنك يا العمارة مربع أخذ ثارة ممشى عدل ما يرضى بالمايل كل الناس قام الضمير ونادى ربعة راس الصالحون وقاده استنخاه ثور ابو زينب فيها يفزع موت والمعركة يحليها بالطيبات مصطفى دارس جوده عالكلفات يوقف ويمشي بزوده يا محلاج يلب الشرف موصوفه نبقى وياك مثل النهر وجروفه يا محلاج يلب الشرف موصوفه نبقى وياك مثل النهر مثل النهر القصيدة من كلمات الشاعر محمد أبو العز أداء المنشد مهدي العبودي المنتج المنفذ لهذا العمل أحسين ميوزك